Allah kendisinden razı olsun. Pek muhterem dinleyici kardeşlerim, şimdi sıra misafirimiz Güney Afrika 1988 Mısır Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Abdurrahman Sadiyan Hocam huzurlarınızda. Evet, bir alkış alalım hocamıza. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Mikrofon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة و وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون وفاكهة مما Yeah. وقد أفلح من زكى قد أفلح من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوا ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم فالهيئة